أن عمران بن حصين قال أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فعقلت ناقتي عند باب المسجد ودخلت, فدخل بنو تميم فقال يا بني تميم أبشروا, فقالوا بشرتنا فأعطنا, فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم. ثم دخل أهل اليمن فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها إخوانكم بنو تميم, فقالوا قبلنا, جئناك نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر, فقال كان الله ولم يكن شيء قبله, ثم كتب في الذكر كل شيء إلى آخره. فهذا الحديث قوله جئناك نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر, هذا أمر يعني هذا إشارة إلى شيء مشاهد, هذا الأمر يعني هذا الأمر المشاهد من الأرض والجبال والشجر والسماء وغيرها. فجاء الجواب كان الله ولم يكن شيء قبله, ثم ذكر أنه كتب في الذكر كل شيء. والمقصود أن أول المخلوقات المعلومة لنا العرش والماء, لأنه قال وكان عرشه على الماء. أما القلم فهو بعد ذلك, ثم هذا القلم الذي خلقه الله لا يعلم قدره ولا يعلم صفته إلا الله جل وعلا, وهو جرى كما أمره الله جل وعلا لقدرة الله جل وعلا, وهو أيضا الذي تكلم وقال ماذا أكتب يا رب, ثم كتب بأمر الله جل وعلا كل شيء, يعني كل شيء يكون في المستقبل من ذلك الوقت إلى أن ينتهي الخلق ويستقرون في دورهم الدائمة الأبدية الجنة والنار. وكل هذا يدلنا على قدرة الله جل وعلا وعظمته, وأنه جل وعلا لا يخفى عليه شيء, فعلمه محيط بكل شيء, فهو علم الأشياء قبل وجودها قبل أن تخلق, فخلقها على وفق علمه السابق الأزلي, وجدت بمشيئته وخلقه على وفق ما أراد وفعل تقدس وتعالى. وكل هذا يدلنا على أن الأمور تجري بأمر سابق, يعني أنها تقع على وفق أمر سابق من الله جل وعلا, وهذا هو الإيمان بالقدر. والقدر كما سبق أنه قدر الأشياء, علمها وقدرها فوقعت بمقدار مقدار ما قدرها. والكتابة جاءت تأكيدا لذلك, والله لا ينسى تعالى وتقدس, وليست الكتابة لأجل الخوف من النسيان أو الخوف من الذهول أو ما أشبه ذلك, بل هذا من باب التأكيد وكذلك امتحان العباد هل يؤمنون بهذه الأمور أو لا يؤمنون بها. وقد حصل ما حصل من كثير من الناس في الخلل في هذه الأشياء. وسبق أن الواجب أن يعتقد العبد أن الله جل وعلا عليم بكل شيء, وأن علمه محيط بالأشياء كلها في الأزل, وأن علمه لا يتغير ولا يزداد بوجود الأشياء لكماله وتمامه. وقوله فجرى في تلك الساعة يعني حيث أمره, فالقلم يكتب الشيء الذي أراده الله جل وعلا بعلم الله جل وعلا, فكتب في الكتابة التي أرادها الله جل وعلا في اللوح المحفوظ. وهذا الذي جاء والله أعلم الإقسام به في كتاب الله, نون والقلم وما يسطر وما أشبه, لعظمته ولأنه كتب كل شيء. فالمقصود بهذا أن يعلم العبد شيئا من صفات الله جل وعلا, وقد تعرف ربنا جل وعلا إلى عباده بصفاته وبأسمائه وبأفعاله، فهو يعرف بهذا، كما أنه يعرف بالفطر، فإن الله فطر عباده على معرفته. ولهذا تجد كل داع إذا دعا رفع يديه إلى ربه يسأله تعلم أو لم يتعلم. ففطرة الله التي فطر الناس عليها، ولكن هذا أمر خاص. وقد كثر ذكر الكتابة في القرآن، إن الله أنه في كل شيء بكتاب مبين، وكونه مبين يعني موضح ومفصل وأنه دقيق لا يهمل شيئا ولا يفوته، دقيق ولا جليل. والمقصود بهذا نحن كل عمل نعمله فهو مسبوق بالكتابة، والكتابة مسبوقة بعلم الله جل وعلا، فيجب أن نؤمن بهذا. وقوله وفي رواية لابن وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، يدلنا على أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وأن الذي لا يؤمن به لا يكون مؤمنا، لأن الذي يحرق بالنار من الكافرين، نسأل الله العافية. ثم الإيمان به على حسب النصوص، النصوص التي جاءت التي يجب أن يعلمها العبد. وسبقا قلنا صفة ذلك أن تعلم أن الله عليم بكل شيء لا يخفى عليه شيء، هذه واحدة. الثانية أن تؤمن بأن الله كتب كل ما سيوجد من ذلك الوقت إلى أن ينتهي الكون الموجود الذي أوجده الآن قبل بعد الكتابة. الأمر الثالث أن تعلم عموم مشيئة الله، أن كل شيء داخل تحت مشيئة الله ولا يخرج عنها شيء. والأمر الرابع أن تعلم أنه كل موجود مخلوق لله عدا رب العالمين بصفاته، فالله هو الخالق وحده وما سواه مخلوق، فهو الخالق لكل شيء. ومعنى هذا أن الإيمان بالقدر يشمل أمور كثيرة، يشمل العلم بأن الله جل وعلا هو الخالق وحده، ويشمل بأن صفاته تليق به، مشيئته العامة الشاملة، وكذلك قدرته التي لا يجوز أن يعجزها شيء أصلا، فهو على كل شيء قدير. وتلبيسات بعض الناس وذكر وساوس الشيطان في هذا لا مدخل لها فيه، لأن كثيرا من الناس يتوسوس ويذكر أشياء لا يجوز أن تكون مقيدة لعموم ما أطلقه رب العالمين جل وعلا، وهي في الواقع أمور خيالية مستحيل وجودها، كقولهم مثلا هل الله جل وعلا يقدر على أن يخلق مثل نفسه؟ فهذا أمر ممتنع، الممتنع لا وجود له أصلا ولا يدخل في كلمة شيء، الله على كل شيء قدير لأنه ممتنع، بل المعدوم لا يدخل في ذلك، فكيف الممتنع الذي لا يمكن وجوده أصلا؟ وكون الإنسان مثل حي ميت في آن واحد في لحظة واحدة هذا ممتنع، وكونه واقف جالس في آن واحد لا يمكن، الأمور الممتنعة لا تدخل في ذلك. ثم المعدوم على صفتين، على حالتين، إما أن يكون عدم محض فهذا لا شيء لا يسمى شيء، أو يكون عدم وسيوجد فهذا نقول إنه شيء في علم الله، كما قال الله جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أتى عليه دهور لم يكن شيئا مذكورا، ولكنه معلوم لله جل وعلا أنه سيكون شيئا مذكورا. فالمقصود رد الوساوس التي يوسوس بها الشيطان. وجاء في الصحيح قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول هذا خلق الله، فمن خلق الله؟ فإذا وجد ذلك فليقل آمنت بالله ثم لينته. وهذا هو علاج الوسوسة، أن يعرض عن وساوس الشيطان لأنها ليست شيء، فإن تتبعها وصار يفكر فيها فرح الشيطان بذلك وزادت وصارت عنده ربما شيء مستقر فيصعب التخلص منها. فالواجب أن يعرض عن الوساوس نهائيا ويعلم أنها من كيد الشيطان. فقوله هنا في هذه الرواية: من لم يؤمن بالقدر خيره وشره حرقه الله بالنار، دلنا أنه يعم كل شيء، الخير والشر، أنه كله مقدر من الله جل وعلا، لأن الذي لا يخلقه الله ولا يشاؤه لا وجود له أصلا، والموجود بالنسبة للخلق منه خير ومنه شر بالنسبة إليهم. فالمقصود أن نؤمن بهذا كله، أنه كله من الله، قدره وشاء وجوده وخلقه، فيؤمن بذلك. وفائدة هذا، فائدة الإيمان بذلك، أولا قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الثاني معرفة شيء من صفات الله جل وعلا، الثالث التسليم لهذا الأمر وعدم الاعتراض، وعدم أيضا كون الإنسان يأسف ويتحسر على الشيء أو مثلا يتضجر منه ويقول ليتي فعلت كذا عشان حتى ما يحصل كذا وكذا، بل يعلم أن هذا لا يمكن تغييره ولا يمكن تخلفه، فينقاد لذلك ويسلم ويقول الحمد لله، هذا قدر الله والحمد لله، فيؤمن ويسلم لله جل وعلا، فيكون بذلك قد آمن بما أمر به، آمن بالقدر، وإلا يكون من أهل الوعيد الذي توعد بإحراقه بالنار. ومعلوم أن هذا لمصلحة العبد، والله يبتلي عباده بما يشاء حتى يتبين للخلق ويتبين الإنسان نفسه بفعله، هل هو عبد مستسلم منقاد لربه، أو أنه يحكم فكره وعقله ولا يؤمن إلا بذلك. فإن كان بهذه الصفة فهو ليس مسلما وليس عبدا خالصا لله جل وعلا، ولن يعجز الله جل وعلا، لأن الله غني عن خلقه كلهم، فإن امتثلوا أمره وأطاعوه أكرمهم وأثابهم، وإلا لا يضره شيئا ولا يعجزه تعالى وتقدس. ثم قال: وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي إلى آخره. هذا فيه أن الإنسان إذا وقع له مشكلة ينبغي له أن يبحث عن حلها عند العلماء، ما هو عند الناس الذين لا يعرفون. ولهذا هذا الرجل لما وقع له تشكك في هذه المسألة ذهب إلى علماء الصحابة، صار يسألهم، ف فانحلت مشكلته بإخبارهم إياه بالنصوص ليس بالأمور العقلية. أخبروه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، فدلنا هذا على أن حل المشاكل يكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وليس بالمجادلات، لأن الجدل قد يزيد الأمر إشكال. فذهب ما في نفسه بذلك، وأيضا هذا يجب أن يقتنع به الإنسان إذا جاءه قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب أن يقنعه ويقف عنده، فإن كان فهم ذلك فهذا المطلوب، وإن لم يفهم يسأل من يفهم حتى يفهمه. يعني أن المقصود أن الإنسان يبحث عن الشيء الذي يتخلص به، وإن قصر فاللوم عليه، ولهذا قال فحدثني بشيء لعل الله يذهبه عني أو يذهبه من قلبي، فقال لو أنفقت إلى آخره، لو أنفقت كذا وكذا، ما جاء له بأمور عقلية يقول انظر بعقلك أو كذا وكذا، بل قال لو أنك عملت أي عمل من الأعمال ما قبله الله منك حتى تؤمن بأن كل ما يقع أنه معلوم لله ومقدر له وقد شاءه وخلقه. ثم أضاف ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس قولي، أدل على أن المقنع الذي يجب أن يوقف عنده هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى وتقدس. وهذا شأن السلف، ما كانوا إلا يبعثون عن النصوص فقط، فإذا جاءت النصوص اقتنعوا بها ووقفوا عندها. والمؤلف ذكر ذلك لأجل هذا، لأجل أن نقتنع بالنصوص، ولم يذكر لنا أقوال المتكلمين وجدالهم وعقلياتهم التي قد يسمونها براهين وهي في الواقع شكوك وأوهام. فالبرهان في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقنع وهو الذي يوثق به، أما قول فلان وفلان فهذا لا يجوز أن تثق به إلا إذا كان موافقا لما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الاتفاق منهم أن الإنسان لا بد أن يؤمن بالقدر خيره وشره أو أنه يكون خارجا من الدين الإسلامي، يعني اتفقوا على هذا بأن هذا ركن من أركان الإسلام أركان الإيمان، وأن الإنسان إذا لم يؤمن به لا يكون مؤمنا، ويترتب على ذلك تعذيبه وعدم قبول شيء من أعماله. هذا هو الذي يستخلص من هذه القصة. ولهذا قالوا له لا يقبل منك لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ومعنى تعلم هذا تتيقن يقينا في قلبك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، معنى هذا أن الشيء الذي لم يقع لك لن يقع، والشيء الذي وقع أنه لا يمكن رده ولا يمكن أن يتغير. وهذا يشمل كل الواقعات، كل الحوادث التي تحدث صغيرة أو كبيرة. ثم قالوا له ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. أهل النار الذين هم أهلها هم الكفار، فدلنا هذا على أن من لم يؤمن بالقدر يكون كافرا. وهكذا قال هؤلاء وهؤلاء من كبار الصحابة أبي وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وحذيفة ابن اليمان وكذلك بقية من سألهم كلهم اتفقوا على هذا الشيء، وهذا معناه أنه أمر مشهور عندهم، اشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى علموه، فلهذا يقال إن هذا من الأصول التي لا يجوز جهلها. نعم. أحسن الله إليك. فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر. البيان يعني أنه تبين من هذه النصوص أن الإيمان بالقدر أنه فرض على كل فرد. نعم. الثانية بيان كيفية الإيمان به. الكيفية التي يريدها يعني على حسب هذه النصوص التي جاءت، يعني أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وهذا قد تكرر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. هذا يدل على أن الذي لا يؤمن به ليس بمؤمن، لأن العمل لا يقبل إلا من المؤمن، فإذا لم يقبل دل على أن عدم إيمانه أو أنه لم يعمله لله، عمله لغيره. نعم. الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. هذا سبق بالأمس أن الإيمان له طعم، وله طعم يذوقه العبد، فقد مثلا يتحلى بهذا الإيمان الذي له طعم وقد لا يصل إليه، ولكن يدلنا هذا كله على تفاوت المؤمنين في إيمانهم، لأنه يوجد من المؤمنين من لا يجد طعم الإيمان، ويوجد منهم من يجد طعمه، والطعم المقصود ليس كما يقول المتكلمون هو أمر عقلي، ومعناه أنك تقدم الشيء الذي تعلم أنه يأتيك بالفضل والخير والنعيم، تقدمه بعقلك على الأشياء التي تعلم أنها ليست مؤثرة في مستقبلك وفي نعيمك أو عذابك، فجعلوه أمور نظرية منظور إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أنه يذوق الطعم، أنه له طعم يذاق، الصحيح أنه يذاق كما يذاق الطعام والشراب، بل يكون أحلى وأغلى من ذلك، وهذا شيء يحس به العبد المؤمن، فهو يحس أنه ينعم في عبادته لربه ويلتذ بذلك. وسبق أن ذكرت شيئا من النصوص الدالة على هذا، كقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني بالصلاة، وقوله أرحنا بالصلاة، وغير ذلك من النصوص التي دلت على هذا. وفي قصة الصحابيين اللذين كان عينهما الرسول صلى الله عليه وسلم حارسين لهم في غزوة من الغزوات، عين المكان قال احرسان من هذا الجانب في الليل، فذهب فقال أحدهما للآخر ليس هناك داعي إلى أن كلانا يترقب ويتطلع، فإما أن تكفيني أول الليل وأكفيك آخرة، أو تكفيني آخرة وأكفيك أولا. وكان أحدهما مهاجري والآخر أنصاري، فقال المهاجري أنا أكفيك آخرة، فقام الأنصاري يصلي، لأنهم ما كانوا يتركون أوقاتهم تذهب هكذا، يستغلون الوقت بكل ما يستطيعون. فقام يصلي فجاء مشرك يتتبع طريقهم فشاهد شخصه في ظلم الليل فرماه بسهم فوقع في بدنه فنزعه واستمر في صلاته، ثم ضربه بسهم آخر فنزعه واستمر بصلاته، ثم ضربه بالسهم الثالث فأحس أنه أصابه إصابة بليغة فأيقظ صاحبه. لما استيقظ صاحبه ونظر الدماء تسيل قال: على ما أخبرتني في أول الأمر؟ قال: والله لولا أني خفت على رسول الله وأصحابه ما أيقظتك، لأني كنت في آيات أقرأهن كرهت أن أقطعهن. يعني صارت القراءة والتلذذ بخطاب الله تذهب بالألم، تذهبه وكأنه لا يحس به، ولكنه خاف أن يؤتى من قبله فأيقظ صاحبه. وهذا يدلنا على أن الإيمان له طعم، قد يكون طعمه أعظم من أنه يوصف بأنه كطعم الطعام، بل يذهب بالآلام التي قد تصيب الإنسان يصبح لا يحس بها. ومن القصص المشهورة عن عروة بن الزبير تابعي، وهو أحد الفقهاء السبعة الذين كانوا في المدينة. استدعى عبد الملك بن مروان لزيارته بدمشق، فذهب ومعه ابنه محمد وهو أكبر أولاده، فذهب ينظر إلى اصطبل الإبل فنفحته ناقة، يعني ابنه نفحته فأقضت عليه مات، فلم يسمعوا له كلمة. ثم أصيب بالآكلة برجله، علم ذلك نظر الأطباء وقال: هذه آكلة ولا بد من بتر الرجل وإلا ستسري لبقية البدن. فأكدوا عليه وأكد عليه عبد الملك قال: لا بد من ذلك، ونسقيك بنج حتى ما تحس. فقال: أكره أن قلبي يغفل عن ذكر ربي ساعة، ولكن إذا دخلت في الصلاة فافعلوا ما بدا لكم. فما دخل في الصلاة قطعوا رجله وكأنه مبنج ما يحس. لماذا؟ لأنه يناجي ربه، ومناجاته ربه أنسته الألم فلم يحس به. والقصص عند السلم من هذه كثيرة. يقول الذي كان سافر معه، يقول: ذهب رجع إلى المدينة ولم أسمع منه كلمة تدل على التضجر أو التوجع، إلا أنه قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. هذا أمر يعني تلاوة آية. ثم لما رجع يعني يدل على أن الأمور مصائب الدنيا تتفاوت. جاء برجل إلى عبد الملك كفيف وقالوا له: سله عن قصته. فقال: أمسيت وأنا هم من بني عبس، أمسيت وأنا أغنى رجل في بني عبس، كان لي من الإبل ومن كذا وكذا، فبت في واد وأنا لم أرى لا برقا ولا أحسست بمطر، فجاء الوادي واحتمل أهلي وإبلي وكل مالي، ولم أستطع إلا أني هربت بطفل صغير من أولادي، وكان جمل شرود لم يكن مع الإبل، فحاولت أن أمسكه فألقيت الولد حتى أمسك الجمل، فجاء الذئب واحتمل الولد، ثم لما أمسكت الجمل نفحني في وجهي فذهب بصري، فأصبحت لا ولد ولا مال ولا بصر. قال عبد الملك: ينبغي أن تعلم عروة أن في الناس من هو أشد منه مصيبة. فعلى كل حال كل الأمور بتقدير الله، ولكن الشاهد الصبر، أن الإنسان يصبر ويحتسب ويعلم أن ما أصابه أنه أمر لا يمكن تلافيه ولا يمكن أنه يتغير. فإذا الطريق بأن يؤمن بالله ويسلم وينقاد ويقول الحمد لله على أقدار الله، فنحن عباد لله يتصرف فينا كيف يشاء، وله الحمد وله أيضا الثناء على ذلك. ولكن هذا يحتاج إلى توفيق، توفيق من الله جل وعلا. نعم. الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. يعني أن القلم على هذا يكون أول المخلوقات، وهذا قول لبعض العلماء. نعم. السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. جرى يعني أنه كتب كل شيء كما قال في الحديث، هذا معنى جرى. جرى بالمقادير يعني كتبها. أما مثلا التقديرات والنظر يقول قلم كيف يكتب كل شيء، يقول هذا الكتابة بقدرة الله، بقدرة الله. أما القلم فليس له قدرة، ولكن إذا قال الله جل وعلا للشيء كن كان كما أراد جل وعلا. نعم. السابعة: براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. يعني قوله ليس مني، من لم يؤمن بالقدر فليس مني، فهذه براءة، كقول ابن عمر لما قال له الرجل الذي يقول إنهم تكفرون العلم ولكنهم يقولون الأمر أنف، قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بري وأنهم مني براء. نعم. الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. هذا الذي يجب، أن السلف والخلف الذين يخلفون يجب أن تكون الشبهة تزال بسؤال العلماء. أما أنها يتداولها الناس فيما بينهم ويتجادلون فيها فهذه تزيد الأمر شدة. نعم. التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. يقصد بهذا أن العلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي ضمن ذلك الرد على المتكلمين الذين يعتمدون الكلام، والكلام المقصود به الأمور العقلية التي يسمونها أدلة عقلية، ويعرضون عن كلام الله وكلام رسوله ويزعمون أنها أمور ظنية وأن اليقين هو ما ينتجه العقل. وقد جرب الناس أن من كان كذلك أنه في النهاية يحار، يصبح حائر ما يدري ماذا يصير. وقد رأيت في بعض التراجم أن أحد تلامذة الفخر الرازي من أبرزهم مشهورا معروفا، كان له صديقا من أهل السنة الذين لا يتأولون ولا يتتبعون الكلام، قل فدخل عليه يوما وهو في مجلسه مستغرق في تفكيره، فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، ثم سلم مرة أخرى فلم يرد السلام، ثم ثالثة، بعد ذلك قال: هذا الرجل قد دهي في عقله فانصرف. فلما انصرف تنبه له، قال: يا فلان ماذا تعتقد؟ فضحك ساخرا منه قال ماذا أعتقد؟ أعتقد ما أعتقده المسلمون والحمد لله. يقول فأطرق وصار يبكي ويقول والله ما أدري ماذا أعتقد. والرجل كان عمره قرابة 70 سنة، يعني 70 سنة تذهب من العمر بالتعلم والكد، كد الذهن، ثم النتيجة يقول ما أدري ماذا أعتقد. ما السبب؟ السبب الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان إمام الحرمين المشهور يدرس في هذا المسجد، سمي إمام الحرمين لأنه أقام وقتا هنا وأقام وقتا في مكة، كان على كرسي ودرس، وكان يقول للناس كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. ومقصوده بهذا نفي العلو. فقام رجل من المسلمين أمامه وقال يا أستاذ دعني من كان وما كان إلى غيره، ولكن أخبرني عن ضرورة أجدها في نفسي وتجدها أنت. وكل داع يدعو يقول يا ربي يجد من نفسه دافعا يدفعه أنه يطلب ربه من العلو من الفوق، يرفع يديه كيف أدفع هذه الضرورة حتى أصدق بقولك؟ ماذا صار؟ وضع الرجل يده على رأسه وصار يبكي ويقول حيرني الرجل حيرني الرجل، يعني حار، وكان من هذا حار بإيش؟ يعني ذهبت المعلومات، ذهبت الأمور اللي يكونها براهين عندها بهذه المسألة. أمر ضروري فطري فطر الله عليه خلقه، كيف يدفع بقول متكلم أنه كان وكان وكان إلى آخره. فالمقصود كل هذا يدلنا على أن العلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يوثق به، وهو الذي يكون يستقر في القلب ولا يخرج بإذن الله جل وعلا. وهذا مقصوده، يقول إنهم أزالوا الشبهة بأن نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، ما قالوا العقل كذا والواجب كذا وإلى آخره. والمتكلمون قد أفسدوا على الناس عقولهم وأديانهم، سأل الله العافية. ولكن نحمد الله أن الله قد حفظ كتابه، وبحفظ كتابه كذلك حفظت سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أكبر النعم على المسلمين. ولو حاول من حاول ما استطاع أن يغير شيئا من ذلك. ولهذا هؤلاء حاولوا محاولات كثيرة فعجزوا ورجعوا على أعقابهم، والحمد لله رب العالمين. نعم. باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. في هذا الباب أراد المؤلف أن يبين أن التوحيد ينقص بالمعاصي، المعاصي تنقصه وتذهب بكماله وقد تذهب بكثير منه، يعني بشطره أو غير ذلك. ثم ذكر لنا في هذه المسألة نصوصا ثابتة في الصحيحين، وهي مسألة التصوير. والتصوير المصور هو الله، هو الخالق البارئ المصور تعالى وتقدس، فلا يجوز للعبد أن يضاهي ربه، والمضاهاة التشبه، أن يتشبه بالله، فمن فعل ذلك فهو متوعد بما ذكر هنا. ولكن هذه الأمور في الواقع ما جاءت في ذنب فيما نعلم، يعني هذا الوعيد من ذنب من الذنوب التي يفعلها المسلم، فهو وعيد عظيم شديد جدا. وقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، يعني أنه ليس هناك ظالم أظلم ممن يفعل هذا الفعل. هذا معنى ومن أظلم، يعني هذا استفهام إنكار، يعني أن هذا قد بلغ في الظلم النهاية. وقوله ذهب يخلق كخلقي، من المعلوم أن العباد لا يستطيعون أن يوجدوا ميتا أو أن يخلقوا حياة في ميت، بل لا يستطيعون أن يخلقوا ما ذكر في هذا الحديث، يعني أن يوجدوا حبة حنطة مثلا، حبة فيها حياة يمكن تنبت، لا يمكن. ولا يستطيعون أن يوجدوا ذرة، أصغر المخلوقات التي تدب الذرة، ما يستطيعون يوجدوا ذرة يعني يخلقوها حية تكون تدب كما تدب الذراع. ثم الشعيرة، الشعيرة يعني أقل قيمة، وإلا هي فيها حياة بحيث أنها تنبت، فهم لا يستطيعون هذا ولو اجتمعوا بما أوتوا من إمكانيات، ما استطاعوا يوجدوا ذلك. فهذا معناه أمر يدل على التعجيز، أنهم عاجزون عن ذلك، فكيف يصورون أحياء؟ وقد أجمع العلماء على تحريم هذا، أن هذا من المحرمات. والرسول صلى الله عليه وسلم جاءت عنه نصوص كثيرة في هذا، المؤلف ذكر يسيرا منها، وإلا فهي كثيرة جدا. وإذا تأمل الإنسان هذا الشيء علم أن هذا من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه، وأنه علم ما سيكون في أمته. وإلا لو ذكر ما في الصور لاحتمل أوراقا كثيرة، ومنها أن الملائكة لا يدخلون بيتا فيه صور، وأن الصور تكون يعني الصور التي تكون مقرا للشياطين ومأوى لهم. ولهذا تجد الآن التسلط من الجن على كثير من الناس بسبب شيئين، الصور والأغاني، فهذه مجلبة لهم تجلبهم. فإذا كان الإنسان غافلا أو جاهلا قد يتلبسون به ويفرحون بذلك، وهذا الآن يكثر. فالواجب على المسلم أن يحمي نفسه ويحمي بيته ويحمي أهله من هذه الأمور التي هي من مرغبات الشياطين ومقراتهم. الشيطان يأوي إلى هذه الأشياء كثيرا ويحبها، لأنها تناسبه، لأنها معاصي معاصي الله. ثم قوله هنا قال الله، إن هذا قول من الله يدلنا على أن الله يقول وأن له قول غير القرآن، قد أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من وهذا يسميه العلماء حديث قدسي. قدسي يعني نسبة إلى القدس وهو الطهر، لأنه منسوب إلى الله جل وعلا. الصحيح أنه قوله لفظا ومعنى، أنه قول الله لفظا ومعنى، وليس قوله فقط معنى كما قاله بعض العلماء، لأن تعريف الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قول الرسول، ولكن المعنى من الله لقول الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وجاء قوله ما تكلمت به فهو وحي أو نحو هذا. فإذن القول هذا الذي ينسب إلى الله الحديث القدسي هو قول الله بلفظه ومعناه، ولكنه ليس له حكم القرآن، يعني التحدي والتعبد بتلاوته ولزوم مثلا الطهارة لقراءته وما أشبه ذلك من أحكام التي تكون للمصحف القرآن. ثم المقصود هنا ما ذكره، قال ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. ومعلوم أن الإنسان، أن المقصود بالخلق هنا التصوير، يعني التشبه بالخالق أن يصور. والتصوير كما يأتي لم يذكر له شيء محدد بأن يقول مثلا الصورة هي ما كان لها ظل أو ما كان لها مثلا جسم مجسمة أو ما كانت مخطوطة باليد أو ما أشبه ذلك. فالتصوير يشمل كل الصور، لأن المقصود به واضح في هذا أنه أن يوجد شيئا من مخلوقات الله يفعلها هو يتشبه بذلك. ولهذا وإن كان يفعل ذلك بآلة فهو يسمى مصورا، صور. فالواجب على العبد أن يبتعد عن هذه الأشياء. والآن قد امتلأت البيوت والأسواق وكل شيء في الصور، وأصبحت لا إحساس عند الناس من أجل ذلك، بل سهلة. وزاد الأمر شدة كونها أصبحت المجال واسع، أصبح كل إنسان معه جوال، والجوال فيه كاميرا وفيه تصوير. ولهذا تجد التصوير حتى في المساجد وفي الساحات، وتصوير بلا فائدة، ما يصور يقول هذه تكون يعني تذكر فيها أني جيت كذا أو ما أشبه ذلك، أمور لا قيمة لها. أما إذا كانت أمور ضرورية، الضرورة كما يقول العلماء تبيح المحظور، إذا كان الإنسان لابد منه، يعني لا يستطيع أن يسافر حتى يصور، هذا يقول هذا يعني هو ملزم بذلك فلا بأس. والأمور الضرورية لا تدخل في هذا، وإنما يدخل الشيء الذي لا فائدة فيه ولا قيمة له. فالواجب أن يبتعد الإنسان عن ذلك. ثم قوله فليخلق ذرة، يعني إذا كانوا يصورون ويخلقون فليأتوا بحياة لهذه الصورة التي صوروها. وهذا يدل على هذا ما سيأتي، أن هذا سوف يكلفون به يوم القيامة. والمشكل أنه كل صورة يكلف أن ينفخ فيها الروح، وهذا غير ممكن. معنى ذلك أنه يكلف بشيء غير ممكن، لا يمكن يستطاع، وهذا من أعظم العذاب، نسأل الله العافية. هذا كقوله جل وعلا في الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها، أنهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هل يمكن الجمل يدخل في ثقب الإبرة؟ هذا مستحيل. بمعنى ذلك أنه مستحيل أن يحصل لهم شيء، وهؤلاء كذلك مستحيل أنه ينفخ الروح بهذا الشيء الذي صوره. فهذا من التكليف بما لا يطاق، نسأل الله العافية. وهذا من العذاب الشديد، فيجب على المرء أن يفكر في نفسه، يفكر في هذه الأمور ويستدرك الأمر قبل أن يفوت، فإن باب التوبة مفتوح، والتوبة تمحو ما قبلها، والله عفو كريم. إذا علم من عبده المؤمن الصدق في التوبة محى عنه كل سيئة، كما قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني للتائبين. وهذا لا ينافي قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذي لا يغفر لا يشرك به، يعني من مات على هذا، من يموت على الشرك بلا توبة. أما إذا تاب المشرك فإن الله يغفر له شركه، لقوله يغفر الذنوب جميعا. وقوله وليخلق حبة، هذا تدرج، لأنه بدأ بما هو أشد ثم جاء بما هو أقل ثم بما هو أقل. والمقصود يخلق حبة ليوجد حبة مثل الحبة التي خلقها الله، تنبت لا يصل بها سنبل، وتنبت كما هو معلوم إذا جاء المطر أو جاء الماء لن يستطيع أن يوجد شيئا بهذا، وأقل من الحبة الشعيرة، ولكن فيها الحياة. وقوله وله ما عن عائشة رضي الله عنها، يعني للبخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. هذه والله مصيبة عظيمة، لأن المسلم قد يصور، يقع في التصوير، فيكون داخلا في هذا الوعيد الشديد. أشد الناس، لم يقل المسلمين أو المؤمنين، قال الناس، فدخل الناس كلهم في هذا، وهو يكون أشدهم. وهذا يدلنا على أن من تشبه بالله أو بشيء مما يفعله الله أنه ارتكب جرما عظيما يستحق عليه أشد العقاب، نسأل الله العافية. وهذه الأمور، ما هذه النصوص ما يصح أنها تفسر أو تؤول، يجب أن تبقى كما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم حيث قال هذه الأقوال. وقوله ولهما عن ابن عباس، سمعت يقول أنها يجب أنها تبقى، وليس معنى ذلك أنها تدل على الكفر، أن الإنسان يكون كافر بالتصوير، هذا ليس مقصود، ولكنها تدل على شدة العذاب. وإلا المسلم المصور ما يكون بتصويره كافرا، ولكنه عرض نفسه لأشد العذاب بهذه النصوص. وإنسان ضعيف كيف يعرض نفسه للعذاب الشديد، لعذاب الله جل وعلا؟ هذا لا يخلو، إما أنه جاهل أو أنه مستبعد وقوع هذا، كلا الأمرين شر، لأن هذا خبر حق لا يتخلف أبدا، وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تصوير لا يخفى، فيجب أن يتوب من فعل ذلك، ولا يكون الإنسان مسرعا إلى أنه يصور في كل وقت ولا بدون مبرر. حتى المبررات ما كل مبررا مسوق لذلك. وقوله ولهما عن ابن عباس يعني للبخاري ومسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. وهذه مصيبة أيضا، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ما أشد من هذا العذاب، من هذا الوعيد، لو تبحث في النصوص ما أظنك تجد أشد من هذا الوعيد. وعيد صريح، ما فيه يعني يمكن نقول نؤوله. والكل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، جزاء أنه تشبه برب العالمين، لأن المصور هو الله تعالى وتقدس. وكذلك ما بعده: الحديث الرابع الذي ذكره قوله ولهما عنه مرفوعا يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. هذا الحديث جاء له قصة مع ابن عباس، لأن رجلا جاء يسأله قال: إني أصور هذه الصور. فقال: ادنو مني. ثم قال: ادنو حتى صارت ركبته عند ركبته. وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا إلى آخره. ثم قال: إن كنت فاعلا ولا بد أصور الشيء الذي لا روح فيه، مثل الجبال ومثل الشجر وما أشبه ذلك. مع أن هذا أيضا قال في بعض العلماء أنه لا يجوز أن يتشبه بالله جل وعلا، إنها مخلوقات الله، ولكن الشيء الذي ما فيه روح ما يدخل في قوله كلف أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ، لأن هذا دل على أن الذي يصور ممنوع التصوير منه الشيء الذي له روح، أما الذي ليس له روح فلا يدخل في هذا، والله أعلم. وقوله: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، يعني أن يحييها، أن يجعلها حية. وهذا مثل ما مضى، التكليف بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق ومن أشد العذاب. ومعنى ذلك أنه افعل هذا وإلا ستستمر في عذابك، صلى الله عليه وسلم. وقوله: ثم الحديث الخامس ما ذكره عن علي رضي الله عنه قال: ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا أولا يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث البعوث لطمس الصور وتسوية القبور، والطمس هذا يدل أيضا على أنها صور بخطوط مخططة، لأنه هو الذي يكون طمس. ولكن لو كانت مجسدة لقيل تكسرها، تكسرها. فلما قال على طمسها، فطمسها إزالتها بالشيء الذي يطمس. وكذلك القبر المشرف يعني المرتفع على الأرض، أن يسوى بالأرض. وهذين الأمرين يقول العلماء هما أصل البلاء الذي أصاب بني آدم، هما أصل وجود الشرك في بني آدم، القبور والصور. واستدلوا على هذا بالقصة التي وقعت لقوم نوح عليه السلام، كما في صحيح البخاري عن ابن عباس قل كان آدم عليه السلام بعده 10 قرون من ذريته على التوحيد، ثم إنه كان فيهم علماء عباد مجتهدون فماتوا في وقت قريب بعضهم من بعض، فأسفوا عليهم أسفا شديد على فقدهم، فلما علم الشيطان بذلك جاء إليهم بصورة ناصح فقال لهم لو صورتم صورهم ونصبتموها في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها فإنكم إذا رأيتموها تذكرتم أفعالهم فاجتهدتم اجتهادهم، فاستحسنوا هذا الشيء ففعلوه فبقوا على هذا وقتا، ثم جاء من بعدهم ومن بعدهم حتى نسي السبب الذي من أجله صورت هذه الصور، فجاء إليهم الشيطان وقال لهم إن آباءكم وضعوا هذه الصور للتبرك بها وطلب الشفاعة منها، فبدأ الشرك من هنا. فأرسل الله جل وعلا رسوله نوح يدعوهم إلى التوحيد، وهذه الصور هي المذكورة في قوله قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يقول هذه أسماء أولئك، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، بقيت أصناما معبودة حتى تتابع الناس كلهم على الشرك بسبب ذلك. يقول هذا سببه التصوير وكذلك الغلو في محبة الصالحين. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث يبعث البعوث على طمس الصور خوفا من الافتتان بها ولأنها منكرة يجب أن تزال، وكذلك تسوية القبور خوفا من الافتتان بها، والصحابة فهموا هذا تماما. فلهذا قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لأبي الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله، ومعنى ذلك أنه بعثه لهذا الشيء لهذا الغرض، فدل على أن هذا سنة يجب أن تفعل وتتبع على ذلك. وقد وقع للصحابة رضوان الله عليهم لما فتحوا بعض البلاد وجدوا رجلا على سرير وجدوا عنده كتاب، قل فعرب يقول عبد الله بن عمرو كان أول من قرأه أنا، قل فقلت ما في هذا الكتاب؟ قال فيه أوصافكم وسيركم. فقلت من صاحب هذا السرير؟ قال يقال أنه دانيال أحد الأنبياء. قل فأخذه الصحابة وحفروا له في النهار 12 قبر، فلما صار في الليل دفنوه في واحد وسووها كلها وأجروا عليه ماء حتى يخفوا ذلك عن الناس. هذا لأنهم فهموا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا حدث لهم غير هذا، كانوا يسوون القبور، ولهذا لا يعرف قبر من قبور الصحابة كثرتهم التي وهم منتشروا في وكل القبور التي يقال إن هذا قبر فلان ليس صحيح، لأنهم كانوا يحرصون على تسويتها وتعميتها عن الناس خوفا من الافتتان بها لما علموا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود هنا أن التصوير أنه من أعظم المحرمات وأنه من القوادح في التوحيد وعليه الوعيد الشديد كما سمعنا. نسأل الله جل وعلا أن يحمينا من موجبات غضبه وإخواننا المسلمين جميعا. نعم. أحسن الله إليك. فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين. نعم. الثانية التغليظ، وقال التغليظ الشديد ليبين أنهم لا يكفرون بذلك ولكنهم يعرضون أنفسهم للعذاب الشديد، وهذا لا ينبغي للمسلم أن يقدم عليه. إنسان ضعيف كيف يستطيع أنه يصل النار؟ كيف يستطيع أن يقاوم غضب الجبار جل وعلا؟ نعم. الثانية التنبيه على العلة، وهي ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. يعني ترك الأدب مع الله أنه لا يتشبه بالله في فعله في أفعاله. وقد جاء حديث موضوع قد يغتر به بعض من يسمعه أو يراه، أنه فيه الموضوع الحديث يقول: تشبهوا في الله بأخلاقه. هذا حديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال ذلك ولا يقوله صلوات الله وسلامه عليه، لأن هذا من أعظم المحرمات. ولهذا قال: ترك الأدب مع الله، يعني أن الشيء الذي من خصائص الله لا يجوز أن يتعرض له المسلم، والتصوير من خصائص الله تعالى وتقدس. ولهذا سمى نفسه المصور كما سمعنا في كتابه: هو الله الخالق البارئ المصور، الخالق البارئ المصور. أما البارئ فالعلماء يقولون الفرق بين البارئ والمصور أن البارئ هو الذي يعطي كل صورة ما تخصها وتناسبها، فيفرق بين هذا وهذا بأنه برى هذا على كذا وهذا على كذا. المصور يكون للتصوير الذي على هيئة خاصة، وهذا كما هو معلوم: هذا رجل وهذه امرأة وهذا بعير وهذا بقرة وهذه إلى آخره. فهذا الفرق بين قوله البارئ المصور، كلها من خصائص الله جل وعلا، فيجب على العبد أن يبتعد عن هذا الأمر حتى لا يقع في طائلة العذاب، نسأل الله السلامة. نعم. الثالثة التنبيه على قدرتهم وعجزهم، يعني التنبيه بقوله: فليخلق ذرة أو حبة أو شعيرة، يعني أنهم عاجزون أن يوجدوا شيئا مما أوجده الله أو يضاهوه، يعني يشابهه. المضاهاة هي المشابهة، ضاهاه إذا شابهه، وإنما هذا فقط في هذا الفعل الظاهر ظاهري، أما أن يوجد حياة في هذه فهذا لا يمكن، هذا مستحيل. نعم. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، يعني التصريح بقول الحديث: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. فهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.